اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. صلى عن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1554. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى بعض عبارات النذر، ويقوم المصنف بتفسيرها. نقرأ ونعلق. قال: لو نذر فعل طاعة. كيف نذر فعل طاعة؟ قال: هكذا لله علي أن أفعل طاعة. وضح. قال: لله علي أن أفعل طاعة، أن أقوم بطاعة. خب، كيف يتحقق هذا النذر؟ قال: ما دام قد علق النذر على فعل الطاعة فيتحقق النذر بكل شيء يسمى طاعة. نظير الشخص لو قال هكذا: لله علي أن أتصدق بمئة دينار. كيف يتحقق النذر؟ بالتصدق بمئة دينار. فهنا الشخص علق نذره على عنوان عام، هذا العنوان العام له عدة مصادق وعدة محققات، ويتحقق بكثير من الموارد. فإذا قال لله علي أن أفعل طاعة، نقول أي طاعة تأتي بها في الخارج تكون مصداقا للطاعة، حقق بذلك النذر. ولهذا قال: ولم يعين، قال لله علي أن أفعل طاعة، ولم يعين، قال تصدق بشيء، لأن الصدقة مصداق من مصادق الطاعة. أو صلى ركعتين. هنا السيد الخوي قال صلى ركعتين ولم يكتفي بصلاة ركعة واحدة، مع أن بعض الفقهاء كالسيد السيستاني ذكر بأنه يكتفى أيضا بصلاة ركعة واحدة، ركعة الوتر من صلاة الليل، يستطيع أن يأتي بركعة واحدة وهي ركعة الوتر من صلاة الليل، وذلك محقق لعنوان الطاعة. هذه مسألة خلافية، أنه إذا تعلق النذر بعنوان الطاعة هل يتحقق بصلاة ركعة واحدة أو لا، مع أنه لا إشكال أن الركعة الواحدة وهي ركعة الوتر طاعة، إلا أن بعض الفقهاء قالوا بأنه هناك انصراف عن مثل هذا المورد النادر غير ملتفت إليه، ناقص ركعة واحدة غير ملتفت لها، بالتالي إذا كان غير ملتفت لها فلا يكتفى بها في مقام الامتثال، فأقل شيء تأتي به ركعتين، لأنه عندما تقول طاعة بلحاظ الصلاة ينصرف إلى ما هو فيه ركعة، ما فيه كان ما فيه ركعة ركعتين. ولهذا السيد هنا لم يذكر ركعة، وعدم ذكر الركعة لا يعني عدم قبولها ولا يعني قبولها لازم، لكن هو لم يذكر هنا ركعة، ذكر مصداق واضح له ركعتين. أما أن السيد خوي هل يكتفي بركعة أو لا، لا نستطيع أن نستنتج من هذا لا نفيا ولا إثباتا. لماذا؟ لأن إثبات الركعة إثبات شيئا لا ينفي ما عدا، بالتالي رئيس الخوي غير واضح من هذه العبارة ولا موجود في الاستفتاء. قال: أو صام يوما، لأن الصيام اليوم يحقق عنوان الطاعة، أو فعل أمرا آخر من الخيرات، مثل إطعام فقير أو ما شاكل ذلك من الخيرات. خب، قال: ولو نذر صوم حين، قال لله علي أن أصوم حين، ولم يعين صوم يوم أو صوم يومين، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ بعض الفقهاء قالوا كل ما يحقق عنوان صوم الحين جزى ذلك في مقام الامتثال، فلو صام خمسة أيام صح أن يقال في حقه صام حينا، واضح؟ لأن النكتة في كل هذه المسائل أن تأتي بمتعلق النذر، فكل ما هو محقق وما هو مصداق لمتعلق النذر يكفي، فلو صلى خمسة أيام كفى. السيد الخوري لا يقبل ذلك، قال: لأنه هذه القاعدة وهو أنه يكتفى في مقام الامتثال في كل ما يكون مصداقا، هذا إذا ما جاء نص خاص، لكن هذا هناك نص خاص في هذه العبارة، الإمام حكم بأنه من قال ذلك فعليه أن يصوم ستة أشهر، فلا يكتفى بصوم أقل من ستة أشهر. والإمام في مقام السؤال والجواب عندما ذكر له هذا السؤال لم يقل الإمام صام ماذا؟ صام بما يحقق عنوان الحين، قال صام ستة أشهر، فيجب عليه أن يصوم ستة أشهر. بقى سؤال: صام ستة أشهر هل هي متواليات متتابعات أو يكتفى بها في مقام الافتراق؟ لأن ستة أشهر قد تكون متتابعة قد تكون متفرقة، فهل يكتفى بالتفرق أو يشترط التتابع؟ ذكر الفقهاء بأنه لا دليل على شرطية التتابع، فيكتفى بها في مقام رثاب الافتراق. ولهذا تظهر ثمرة لم يذكرها السيد الخوي، لو قال شخص لله علي أن أصوم شهرين وأطلق، فهل يجب عليه في مقام الامتناع أن يأتي بشهرين متتابعين أو لا؟ قالوا إن كان قاصدا للتتابع فيجب عليه، وإن لم يكن قاصدا للتتابع بالتالي يجوز له الاقتصار في مقام الامتثال على ماذا؟ على شهر، على شهرين، شهرين وإن كان شهرين متفرقين. في هناك تفاصيل لهذه المسألة من أراد أن يطلع عليها السيد الخوي لم يتعرض لها، فليراجع كلمات السيد السيستاني. هناك فيه مسائل كثيرة في مسألة التتابع والافتراق. إذا لو بدأ نصف شهر ماذا يفعل؟ هل يصوم 30 يوم أو يصوم شهر هلالي أو شهر هلالي؟ هل المدار على الهلالي أو المدار على اليوم 30 يوم؟ كما ذكرنا في مباحث سابقة أن هناك كلام في مسألة الشهور في الأحكام الشرعية، هل المدار على الشهر الهلالي أو الشهر العددي؟ وإذا كان المدار على الشهر الهلالي لو صام في نصف الشهر ماذا يفعل؟ مسائل كثيرة تقدم علينا بعضها في مباحث الطلاق في العدة، زين 4 أشهر 10 أيام كذا. سيد السيستان أيضا تعرض إلى هذا الكلام فراجع. قال ولو نذر صوم حين كان عليه 6 أشهر، ولو قال زمانا أصوم زمانا لله علي أن أصوم زمانا، أن أصوم زمانا، فقال فخمسة أشهر كما دل عليه النص. ولو نذر الصدقة بمال كثير، عليكم السلام، لو نذر الصدقة بمال كثير، مقتضى القاعدة أن يأتي بمال، هذا المال يحقق عنوان المال كثير، إلا أن النص الخاص جاء وفسر المال الكثير بأنه 80 درهما. ما هو مقدار الدرهم؟ تقدم علينا أيضا فيما سبق ما هو مقدار الدرهم. الدرهم عبارة عن 2.52 غرام، واضح؟ 2.52 غرام أو 2.25 غرام، بين ربع الظاهر، أنا ناسي العدد. نعم، ثلاثة ما رأيت أنا اللي في بالي الآن، لا تردد مني، أما 2 قبل حسبناها طلعنا حساب معادلات 2.52 أو 2.25، والظاهر 2.52. أراجع أكثر، زين. بالتالي هذا غرام من الفضة، كم يصير عدد النقود؟ لابد أن تحسب الغرام، تسأل الذهب الذين يبيعون الفضة والذهب، الغرام من الفضة كم يساوي الآن في السوق؟ فتضرب هذا المقدار الغرام في 2.52. فعليه 80 درهما. يقول والمروي كذا وعليه العمل، يعني يجب العمل بهذا المروي، لأن الإمام لم يكتفي في مقام الامتثال بالتصدق ببعض المال بما يحقق عنوان المال الكثير. قال 80 درهما. قال ولو نذر عتق كل عبد قديم، قال لله علي أن أعتق كل عبد قديم، فما هو ذا يفعل؟ يقول فعليه من مضى عليه 6 أشهر فصاعدا في ملكه كما دل عليه النص أيضا. فكل عبد كان مالكا له لمدة 6 أشهر فصاعدا يجب عليه أن يعتقه. فالإمام فسر القديم بهذا المعنى، فنتمسك بالمروي. يقول هذا كله، يعني كل هذه التفسيرات التي تطبقنا فيها الروايات أو قلنا بأنه يحقق عنوان الطاعة إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عن، وإلا لو كان هناك قرينة بأن هذا الشخص غني وعندما قال المال الكثير، لو حسبنا المال الكثير طلعت 10 دينار، هذا كونه غنيا ينصرف أنه يتصدق بمقدار بسيط. فإذا كان هناك قرينة موجودة في البنك بالتالي لا نعمل بهذه المرويات، هذه زين، هذه الأمور مع فرض الشاك. يقول هذا كله إذا لم تكن قرينة تصرفه عن، تصرف عن هذه الأمور، وإلا كان العمل عليها على القرينة، يعني نعمل بهذه المسائل إذ لا قرينة، نعمل بهذه الأمور. يقول ولو نذر عتق أول مملوك يملكه، قال الله علي أن أعتق أول مملوك. قال المصنف هذا تابع لقصد الناذر، النذور تابع للقصود، هذا المبنى يعني هذا مسألة مهمة كثيرة. النذور تابعة للقصور، فنسألك أيها الشخص الناذر ماذا تقصد بأول مملوك؟ يعني أول عددي، يعني الأول العددي، يعني أول في مقابل الثاني والثالث والرابع، فأنت تقصد أول واحد زين يأتيني وأملكه أعتقه، فلا أريد أعتق اثنين أو ثلاثة، أريد أعتق عبدا واحدا، فأراد بالأول ماذا؟ الأول العدد يسمى. خب الآن ملك جماعة، ملك 20 شخص، كيف؟ كما لو باع، كما لو اشترى في صفقة واحدة 20 عبدا، كان هذا الشخص ليس عنده عبيد، فذهب واشترى في صفقة واحدة 20 عبدا. خب حينئذ كيف نحدد أول؟ هذا كلهم صاروا في آن واحد. فهنا نقول النذر لا يبطل، لكن في مقام الامتثال لا بد أن تأتي بالقرعة، فمن يخرج باسمه القرعة يعتاق. هذا الاحتمال إذا أراد من الأول الأول العددي. إن أراد من الأول الأول الزماني، يعني لله علي أن أعتق أول مملوك، يعني من أملكه أولان في مقابل من يملكه متأخرا، واضح؟ يعني الأول الزماني مو الأول العددي. فأول أشخاص أملكهم زين أعتقهم، فنقول إذا كان هكذا مرادك هذا يصدق عليهم بأنهم في زمان واحد ملكتهم أو أولا، فيجب أن تعتقهم جميعا، لأنه النذر غير مقصود أنه أعتق واحد فقط، لا، كل ما أملكه أولا، واضح؟ وهذا يصدق عليه بأنه أملكهم أولا، فيجب عليك أن تعتقهم. قال ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة، فهنا تابع للقصد، النذر تابع للقصد. فإن قصد عتق الواحد، يعني أراد من الواحد بلحاظ العدد، يعني ما يريد عتق اثنين ثلاثة، يريد عتق واحد فقط وفقط، فقال فإن قصد عتق الواحد عينه بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وترجيح أحدهم بدون الآخر ترجيح بلا مرجح، فبالتالي لا بد أن يلتجئ إلى القرعة في التعيين. وإن قصد، هنا يقصد بالأول أول الزمان، وإن قصد عتق كل مملوك ملكه أولا، واضح يعني زمانا، عتق الجميع. مسألة 1555، قلنا بأنه اشترط في انعقاد النذر أن يكون متعلقه مقدورا، تقدم أيضا هذا المسألة في باب النذر. لو عرض العجز عند الشخص، قلنا في باب اليمين ماذا يفعل؟ ينحل اليمين، هنا أيضا ينحل النذر. غايته هنا تفصيل بأنه تارة نفترض بأن النذر مطلقا وتارة مقيد بالزمان، فإن كان النذر مطلق لله علي أن أزور أو أذهب لزيارة أبي عبد الله عليه السلام ماشيا، فبالتالي هنا الآن عرض عليه المرض في هذه السنة فما يستطيع، عرض عليه في السنة الثانية المرض ما يستطيع، تجددت القدرة وجب عليه الذهاب، صار مشلولا، انحلل ماذا؟ انحلل النذر كما ذكرنا في مسألة اليمين في بحث جديد. قال لو عجز عما نذر سقط فرضه، يعني سقط فرض النذر، يعني لا يجب الوفاء بالنذر، واضح؟ سقط فرضه يعني سقط فرض النذر، وفرض النذر هو وجوب الوفاء، فيسقط وجوب الوفاء، ليس عليه كفارة ولا شيء، بل ينحل. سقط فرضه إذا استمر العجز، فلو تجددت القدرة عليه في وقت، يعني في وقت النذر، مو تجددت القدرة خارج وقت النذر، كما لو نذر أنه يزور هذه السنة أبي عبد الله ماشيا، هذه السنة ما استطاع، السنة الذي بعدها استطاع، نقول خلاص انتهى زمان القدرة. نعم وش الشيخ؟ هذا سقوط رخصة أو سقوط عزيمة؟ هذا سقوط رخصة، يعني يجوز له أن يمشي، ما فيش. لكن احنا القدرة أنه مثلا لو مثلا صار لم يكن مفلسا، مثلا صار مفلسا بعد ذلك، صار غريمه الآن، يعني صار له غرماء الآن، نعم، ومتعلق بالنذر وجب الوفاء به الآن، يعني لم يكن النذر لاحقا على، مو واضح السؤال، أو هو عندما أنشأ النذر نذر في حال كونه غنيا، يعني غنيا وغير محجور عليه، نعم، ثم صار موعد الوفاء، نعم، حال كونه مفلسا، نعم خلاص إذا صار مفلسا هو هذا النذر مطلق أو مقيد؟ إذا كان النذر مقيد ما دام هو مفلس لا يجوز له أن يتصرف في المال. فإذا انتهى زمان النذر وحال كونه مفلسا انحل النذر. لا افرض أنه الزمان كان في هذا الإفلاس أو مثلا الحجر عليه إذا جاء موعد الوفاء بالنذر هو الآن عاجز عن أداء النذر وما عن أداء ديون للغرامة. نعم. فقلنا أنه يسقط رخصة يعني لا يسقط الحل يعني لا يجب الوفاء بالنذر حينئذ. يعني عند السقوط هنا الرخصة والعزيمة هذا اصطلاح معنى خاص. نعم. هنا لا عزيمة معنى سقوط العزيمة يعني يحرم عليه أن يفي السقوط. نعم. نعم. لا لا يحرم عليه أن يفي. هنا السقوط يعني نفي الوجوب فقط ولا يستطيع أن يوفي ما في إشكال. لكن ليس هذا وفاء للنذر هذا تبرع يصير. واضح. يعني إزاحة حق الآخرين يعني. هنا يزاح هنا يعني هو السقوط يعني بهالمعنى أنه يحرم عليه أن يفي لأنه هنا في المسألة أنه فيه تصرف في حقوق الآخرين. وإذا أطلق النذر يعني قال لله علي أن لله علي أن أذهب إلى زيارة إذا ماشيا ولا يقيد قال لا يتقيد بوقت ما هو دليل على التقييد هو أطلقه لماذا يتقيد ولو وإذا أطلق النذر يعني لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزمه كيف يعني قال لله عليه نصلي ركعتين في مسجد الكوفة قيده بمكان معين يجب عليه ماذا أن يفي في ذلك المكان. هنا أيضا أنا أحيلكم السيد السيستاني ذكر هنا أيضا مطلب مهم ظهر عبارة السيد خوي هنا مجرد أن يقيد النذر بوقت وبزمان بوقت معين أو بمكان معين يتعين تارة نفترض بأنه هذا المكان وهذا الوقت لا خصوصية له بل أنه مرجوح كما قال كما لو قال لله علي أن أصلي ركعتين في مثلا في وين في مثلا الحمام في هناك أماكن مكروهة في الصلاة فيها صحيح في بعض الصلاة مضاعن الإبل وأماكن النمل وما شاكل ذلك زين بالتالي لو نذر أن يأتي بالنذر بالصلاة في مكان هذا المكان ليس فيه أصلا خصوصية بل الخصوصية على خلافه هل يتحقق هذا النذر أو لا يتحقق وإذا تحقق هل يجب الوفاء بالنذر في ذاك المكان المكروه أو لا أو أنه يفكر أنه يبطل المكان المكروه ويقع أصل النذر واضح شفتين؟ فهنا أيضا كلام عندهم هنا في المشكلة من جاية أنه لو قيده بمكان مكروه هذا قد يكون متعلق مكروه الصلاة الحمد مكروه هل يجب الوفاء فيكون المتعلق مكروه فهل يجب الوفاء به حال كون المتعلق مكروها أو لا أو نقول لا المكان سقط فيجعل أصل ركعتين أو كله يسقط أو كله صحيح. هنا السيد الخوي أيضا لم يتعرض إلى تفصيل هذا المطلب هنا فقط مجمل بأنه إذا عين في مكانه لزم ذلك المكان. هنا في السيد السيستاني عقد مسألتين أو ثلاث مفصل هذا المقام فراجع مسألة 1556 قال لو نذر صوم يوم وبيوم معين قال الله علي أن أصوم هذا اليوم أو يوم السبت ثم في يوم السبت عندما جاء يوم السبت اتفق له شيء بحيث لا يخاطب بوجوب الصوم كما لو كان مسافرا في يوم السبت كما لو كان ماذا كما لو كان أراد أن يسافر تارة هو مسافر فعلا يوم السبت لكن هو أراد أن يسافر تارة تكون المرأة حائض فبمثل هذه الحالة ما هو الأثر المترتب على ذلك هو غير مخاطب بوجوب الصوم أصلا لانتفاء شرط الوجوب فحينئذ هل تجب الكفارة بدعوى أنه لم يفي بالناس أو أنه ينحل الناس فلا قضاء ولا كفارة أو ما شكل ذلك ذكر الفقهاء في مثل هذه المورد في مثل هذه الموارد بأنه إذا نذر الصوم في يومين فعرض له شيء يوجب عدم الخطاب له لا ينحل النذر فيجب عليه القضاء قضاء الصوم غايته أنه لا تجب عليه الكفارة لماذا؟ لأن وجوب الكفارة مترتب على مخالفة النذر متعمدا زين حال كون الخطاب موجه إليه فعلا وهو لا مسافر الآن هي نار حائط الآن هو يوم ماذا يوم العيد بالتالي وش بالتالي يجب عليك القضاء ولا يجب عليك الكفة الكفارة. بالنسبة إلى الصيام حتى بالندر يجوز له طاحت لو كان في السفر، أنه في بعض الصيام يجوز له. لا، هذه مسألة ثانية، أنه لو ندر الصوم في السفر، الصوم في السفر حرام، هل يستطيع الإنسان أن يصوم في السفر؟ قال لو ندر الإنسان أن يصوم وأطلق الصوم حتى وإن كان في السفر جاز له أن يصوم في السفر. هنا لا، هو ندر أن يصوم، هذا الصوم يدور في الحضر، ما قال حتى وان كنت في الحضر او في السفر. تبع تكلم عن مساله انه كيف، هل يصح الصوم في السفر ام محرم، هل يمكنني ان انذر الصوم في السفر بطريقه بشروط؟ نعم، هذه مساله خارجه اجنبيه، هنا لا، وجب عليه الصوم في الحضر. قال لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر، شو ضارب فاتفق له السفر، يعني السفر عرض له من باب ويش، من باب انه احتاج ان يسافر، اتفق له السفر، يعني هل هو باختياره قام وسافر؟ لو أنه لا، عرض عليه السفر، عرض عليه قضاه في وقت ظهر أنه كان محتاجا إلى السفر. هذا إشكال ثاني، هو خارج عن مسألتنا. مثلا قال أنه نبي عليه أن صوم أسبوع كامل من مثلا يوم الخميس القادم. نعم. هو يعلم أنه مثلا يوم السبت راح يسافر مثلا. نعم. فواجب عليه الوفاء بالنذر الآن. خب. هو سؤاله هكذا، هو نحن محل بحثنا أين هنا؟ أنه كلامنا أنه وجب عليه الصوم في الحضر، كلامنا أنه الصوم في الحضر. خب لو إنسان نذر لله علي أن أصوم، هل يجوز له أن يصوم في السفر؟ لا يجوز. ذكروا في باب الصوم، فراجع هنا أنه متى ينعقد الصوم في السفر؟ قال إذا كان النذر مطلق هكذا، قال أو ناس سواء أصوم يوم السبت سواء كنت في الحضر أو في السفر، هذه مسألة خارجة عن كلامنا. نحن كلامنا هنا في السفر الذي لا يبيح الصوم، السفر الذي لا يصح معه الصوم، واضح كلامنا؟ هنا محل كلام، يعني وجب عليه أن يصوم في الحضر فاتفق له عارض، هذا العارض بسببه لا يصحح له الصوم، كعيد كالحائط كالسفر. هني الماحين الآن سؤال، واضح هذا الكلام؟ مسألة ثانية أجنبية عن كلامنا، هذه مسألة لو ندر أن يصوم سفر أصلا خارج عن محل كلامنا. احنا كلامنا انه اراد ان يصوم نذر الصوم واتفق له عارض بحيث هذا العارض لا يصحح له الصوم كالعيد، فهنا نتكلم عن السفر الذي بمثابه العيد الذي لا يصحح السفر. هنا فاتفق له السفر، القدر المتيقن من اتفق له السفر يعني عرض عليه السفر، كان محتاجا الى السفر، كما لو كان مثلا الشخص في اصيب بمرض شديد فاضطر ان يسافر للعلاج. حب. هنا الكلام، أو أنه مثلا إذا ما قبلت هذا المثال زوجته ساجة هناك فسافر، على أي حال هنا كلام، هل يجوز له ابتداء أن يسافر وينفي موضوع الوجوب؟ يعني الآن هو يجب عليه الصوم في هذا اليوم، هل اختياره يجي الصباح يقعد الصباح قال أنا بسافر اليوم، فهل يجوز له السفر اختيارا أو لا يجوز له السفر اختيارا؟ هل يفهم من العبارة هنا جواز السفر اختيارا؟ ما يفهم من هذه العبارة، لاحتاج إلى نص خاص، احتاج إلى مسألة خاصة. السيد السيستاني صرح ترقى قال بل أنه أصلا يجوز له أن يسافر ابتداء، كان الشخص إذا مخاطب إذا كان نادرا للصام يجوز له أن يعدم موضوع الوجوب ويسافر، مثل الشخص اللي في شهر رمضان مخاطب بالصوم فيجب عليه صوم هذا اليوم، يصح له ابتداء أن يسافر. بس القدر المتيقن من هذه العبارة أنه فاتفق السفر، يعني السفر صار له عارض، سفر عارض مو سفر اختياري، سفر عارض. أما غيره يقول أو ما يقول يحتاج إلى عبارة أخرى، يحتاج إلى مكان آخر. في الاستفتاء حسب مراجعتي أنا لم أرى أن السيد تعرض في خلال مراجعتي ما تعرض إلى السفر، هل يجوز السفر الاختياري في حال صوم السفر أو لا إذا ندر صوم يوم معين؟ أنا لا أستظهر، أنا ما أدري تستظهرون ماذا، أنا لا أستظهر، فاتفق عبارة اتفق في الكتب الفقهية يعني صار أمرا عارضا، مو أمر اختيار ابتداء، ما يقول اتفق له السفر، لا أراد أن يسافر، ما يقول اتفق له السفر. الاتفاق للسفر يكون اتفاق للعلة، يعني وجود العلة، الآن هو اتفق له السفر سواء كان الحكاية أو غيره، على حال أنا هذا أستظهر خلاف استظهاري الآن، لأن ماذا يعني هذه العبارة ما أستظهر أنه يجوز له السفر اختيارا، الآن راجع أكثر. قب لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو اتفق له المرض أو حابت المرأة أو نفست أو كان عيدا أفطر ولزمه القضاء فقط ما عليه كفارة. مسألة 1557 و 1558 من نفس وين من نفس الوادي كلاهما من واد واحد فكرة واحدة. قال نقرأ لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جار أو جار نعم ولو أفطر عن لزم نعم تكملت المسألة قريناها قريتها لو أنا ما عندي وش تكملة ولو أفطر عن لزم الكفارة أيضا. اقرأ المسألة من بدايتها لو نذر لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيدا في الصلاة أفطر عيدا أفطر ولزمه القضاء ولو أفطر عمدا لزمه. نعم لو أفطر عمدا بدون سبب غير هذه الأسباب كان هو في ذلك اليوم في الحضر وموجود أفطر متعمدا فوجبت عليه كفارة. من أفطر متعمدا في صوم يوم معين عليه الكفارة وسيأتينا بعد ذلك كفارته. أنا ما عندي هذه التكملة. مسألة 1557 قال لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى أو المشاهد. هنا ماذا يفعل؟ قال هديا لبيت الله. بيت الله مو شخص يعطون الهدي، مو قال لو قال هديا إلى جعفر يعطي لي مثلا الهدي، قال هديا لبيت الله. خب هذا بيت الله جهة مكان، كيف يعطى هذا الشيء إلى هذا المكان؟ هل النذر باطل؟ قالوا لا نذر مباطل، يعني ظاهر عرفا من هذا الكلام انه يصرف في مصالح بيت الله الحرام. واضح الهدف من طرح المساله؟ واضح الهدف من طرحها؟ الهدف من طرح انه كيف نصحح النذر المتعلق بمكانه بغير انسان؟ قال يصح لان الضرع عرفا انه في مصالحه، استعملت في مصالح البيت أو المشاهد. كيف صح مصالحي؟ إذا كان فراشا نجعل هذا الفراش هو في المسجد، إذا كان أضوية نجعل في الأضوية. خب لكن لو فرضنا بأنه هذا الشيء، خب هذا الهدي ماذا يفعلون بالهدي في بيت الله الحرام؟ جيد؟ خب هذا الآن ماذا نفعل به؟ قال إذا لم يمكن الانتفاع به ماذا نفعل؟ يباع هذا الشيء، يباع هذا الشيء، وبعدما يباع يصرف في مصالح من؟ يصرف في مصالح بيت الله الحرام أو المشهد. فإن لم يمكن ذلك، إذا لم يمكن استعماله في مصالح البيت أو المشهد، بيعت وصرف ثمنها في مصالحه. ولهذا هنا تراتبية، إذا واحد نذر بشيء ما يجوز ابتداء أن يروح أن يباع، لابد أن يصرف أو العين تصرف. إذا لم يمكن صرف العين في منافع هذا الشيء المنذور له، تتحول بعد ذلك إلى ثمن هذه العين مباشرة. إذا مثلا أعطي الشيء إلى المسجد نذرا وما شكل ذلك، يروح يذهبون لكي يباع، لا ما يصرف، لابد أن يصرف عينه. إذا ما أمكن يتصل النوبة إلى البيع. خب إذا لم يمكن ذلك، بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك من مصالح المسجد، مصالح بيت الله أو المشهد. قال لو نذر، مسألة 1558، لو نذر شيئا للنبي محمد صلى الله عليه وآله كيف نصفه؟ خب الآن نحن لا يمكننا الوصول إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله إعطاء هذا النذر، إذ أنه عند مليك مقتدر، صحيح؟ عند الله سبحانه وتعالى. فماذا نفعل؟ ما تصل النبي إلى السادة؟ هذا الآن قال لو نذر شيئا للنبي صلى الله عليه وآله أو لولي، لمن مثلا؟ معصوم، مثل أحد العباد الصالحين، أيضا تشمل المسألة. فالمدار على قصد الناذر، فحين نقول أنت ماذا قصدك أنه هذا الشيء نذرا للنبي، هذا للنبي وقصدك للنبي، يقول أقصد للنبي يعني لمسجد الله النبوي. يقول ها كلام ما في إشكال، لأن النذر تابع للقصد. أنت قناك التعبير في مقام التعبير، في مقام اللفظ حذفت، سويت مجاز في الحذف، صحيح مفروض تذكر حذفته فصار مجاز في الحذف. خب فالنذر يتبع القصد. خب إذا فرضنا بأن هذا الشخص النادر مات ولا يمكن استعلام قصده، ماذا نفعل؟ نقول ما هو الضار عرفا من هذا الكلام؟ الآن لو واحد جاء نذر قال هذا للنبي. ماذا يظهر عرفا من هذا الكلام؟ فإن كان هناك ظاهر عرفا لهذا الكلام خب ماذا يتبع؟ إن شككنا في الظاهر ماذا يفعل؟ يأتي هنا المصنف يقول يصرف في ذلك المكان زي في زواره أو الإنفاق على حرمه الشريف، كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله من مشهده من زواره أو ما شاكل هذا. يقول فالمدار على قصد الناذر ويرجع في تعيين القصد مع الشك إلى ظاهر الكلام، ظاهر اللفظ، ظاهر كلام الناذر. فإن كان له ظاهر جيد، إذا شككنا في الظاهر نذهب إلى القدر المتيقن من هذا الظاهر وهكذا. ولو لم يقصد هذا الشخص إلا نفس هذا العنوان، يعني شنو؟ يعني هذا سألناه وقلنا له ما هو مرادك أن هذا النذر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ تقصد يعني زوار النبي، مشهد مسجد النبي زوار؟ يقول لا، أنا أقصد نفس عنوان النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولم أعمل مجاز الحد، أنا أقصد نفس العنوان. وإذا قصد نفس العنوان ما هو المراد حينئذ من قصد العنوان؟ قال ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان، نفس أنه أراد أن يكون الشيء للنبي أو للولي. قال يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له. ما هو المنذور له هنا؟ النبي أو الولي؟ الجهة المرتبطة بالنبي زواره، زوار النبي هي جهة مرتبطة بالنبي، زوار الولي، مسجد النبي، مسجد الولي، وهكذا حتى المجالس مجالسه أيضا. قال كالإنفاق على زواره الفقراء. ليش قال الفقراء لما قال أغنياء؟ لأنه الصدقة تجوز الغني، لأن يعني القدر المتيقن من هنا النذر أنه عادة الإنسان إذا أراد أن ينذر شيئا ينذر إلى الفقراء، ما ينذر الأغنياء وإن صحت الأغنياء، نادرا شخص يدفع صدقة إلى الغني، صحيح؟ أو الإنفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك، أي ما تعتبر صدقة؟ ما تعتبر صدقة؟ راجع كتاب الصدقة. أو الإنفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك. ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة، قال لله علي أن أعطي هذا الفراش لمشهد مثلا الإمام الحسين سلام الله عليه، صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو شراء فراش له أو ما إلى ذلك من شؤونه. مسألة ما في واضحة. قال الفصل الثالث في العهود، ما هو المراد من العهد؟ والمشارطة. شخص نقول عاهد الله، إشارة الله، أخذ شرطا على نفسه زين لله، هل ما هي أحكام العهود؟ نفس الأحكام، أكثر الأحكام، ما هو أكثر الأحكام الذي في النذر تأتي في العهود. ولهذا المصنف اقتصر على مسألتين لأن أكثر المسائل متكررة. فقال على العهد أن يقول عاهدت الله، عاهدت الله أن لا أكذب لمدة شهر مثلا، والقدر الآن هذه بربي نفسه وكل كثير كذا، فقال عاهدت الله أن لا أكذب لمدة شهر، يجب الوفاء بالعهد، التزم على نفسه لله. ساعتها واحد يلتزم في نفسه يقول بينه وبين ربي أنا ما بكذب خلاص، لا طيب عاهدت الله، حكم غاية يترتب أحكام خاصة. إذا قال عاهدت الله تعطيني عهد أبوي، يقول يا أبوي خلاص أنا ما بكذب، عاهد أبي، نقول لا، إذا عاهدت الله لها أحكام خاصة. العهد أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله، أنه عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا. هنا منه متى كان كذا فعلي كذا، ظاهر التعليق صحيح. هل وقد تقدم في النذر على قسمين، نذر معلق ونذر مطلق. هل العهد يصح؟ لا إشكال أن العهد يصح، يصح معلقا. هل يصح مطلقا؟ قال عهدت الله أن أصلي كل يوم، ما في تعليق، مثل نذرت لله كذا أو كذا، إذا نذرت في إشكال لله علي كذا. هل يصح ولا يصح؟ قال بلي، والظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا يعني غير معلق. قال لله علي أو قال عاهدت الله أن أصلي كل يوم، أصلي لمدة أسبوع صلاة الليل مثلا، ما معلق على شيء، ما قال إن شوفي ولدي لا أصلي صلاة الليل. الفاظ خاصة يعني عاهدت، هذا اللفظ عاهدت، نعم. لو جاءت الفاظ مرادفة مو معلوم أتعهد وكذا، لفظ العهد ما في إشكال، لكن لابد أن يكون لفظ العهد لله نفس الذي ذكرناه في النذر. خب يقول ولو كان مطلقا غير معلق، غير معلق تفسير لمطلقا شيء، مطلقا غير معلق. يقول وهو لازم، إنه لازم يعني العهد ليس من الأمور الجائزة التي يجوز الرجوع فيها، مثل العقود، العقود اللازمة التي لا يجوز الرجوع فيها، هنا أيضا هذا أمر لازم. فإذا عهد الله لا يقول رجعت في عهدي، فيجب الوفاء بهذا العهد، لا يجوز الرجوع فيه، فيجب الوفاء به. لأنه لماذا ذكر هذه المسألة؟ بعضهم يقول بأن هذه المعاهدة والمشارطة هذا وعد، والوعد لا يجب الوفاء به، يكره مخالفة الوعد كما درستم في بداية الجزء الثاني. صحيح الوعد هل يجب الوفاء بالوعد؟ أكثر الفقهاء قالوا أنه يكره، بعضهم احتاط وجوبا مثلا. فهل هنا المعاهدة مثل الوعد يجوز الرجوع فيه؟ نقول لا، هو لازم، هذا حكم خاص. قال وهو لازم، قال ومتعلق العهد كمتعلق النذر. كيف؟ كما أن متعلق النذر يشترط فيه أن يكون طاعة لله، كذلك أيضا على العهد يشترط أن يكون طاعة لله. فلو لم يكن طاعة قال لله أو عاهدت الله أن أترك التدخين، حال كان ترك التدخين فقط مباح ولم يقصد التقرب به أو ما شافر ذلك، مثل ما ذكرنا في كتاب النذر، هل يقع له؟ أولا قال هكذا ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال. لماذا قال على إشكال؟ يعني هكذا على إشكال. السيد الخوئي في النذر قال بأنه يشترط أن يكون في متعلقه طاعة، في غير الموارد اللي هو في موارد اليمين يكفي أن يكون المتعلق غير راجع غير مرجوح، لا تشترط الراجحية، يكفى في ذلك أن لا يكون مرجوحا. وفرقنا بين شرط الراجحية وشرط عدم المرجوحية، وقلنا السيد خوي رأي مبنى عدم مرجوحية. فهنا الآن نسأل على العهد كاليمين في متعلقه، فالمهم أن لا يكون المتعلق مرجوحا، أو أن العهد مثل النذر يشترط أن يكون طاعة يعني رجحانا دينيا. يقول كون متعلق العهد كمتعلق النذر إشكال. الأثر المترتب على ذلك لو كان متعلق العهد غير طاعة وكان غير مرجوح، كما لو كان راجحا دنيويا أو غير مرجوح مباح رحمك الله، فهل يجب الوفاء بالعهد أو لا؟ كما لو عاهد الله رحمك الله، كما لو عاهد الله عاهدت الله أن أترك التدخين، هي ترك التدخين قل أمو طاعة، لكن فيه رجحان، وإيش رجحان؟ لا أقل دنيوي، هل يجب أو لا يجب؟ مقتضى الاحتياط الوجوبي هو وجوب الوفاء به. إذا مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه يجب الوفاء بمتعلق العهد إذا لم يكن مرجوحا. واضح الكلام؟ قال ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال. واضح المطلب؟ قال ولا ينعقد النذر بل العهد أيضا إلا باللفظ. فهذا قرين على أن هناك لم يرد منه، نحن أمس ذكرنا هذه المسألة، يعتبر في النذر أن يكون لله، هل المصنف في صدد بيان الصياغ واللفظ؟ قلنا المصنف ليس في صدد بيان الصيغة واللفظ، إنما كان في سياق مطلب آخر. القرين على ذلك أيضا هذه اللفظ، وإلا لو كان تقدم اللفظ يكون تكرار، لماذا يكرر؟ فالذي تقدم مثل أسماء شرحناه، مطلب شرحناه، الآن مطلب جديد، هل يشترط التلفظ أو لا يشترط التلفظ؟ قال ولا ينعقد النذر بل العهد أيضا إلا باللفظ. فلو كان بالكتابة لا ينعقد، لو تصورنا بالإشارة مثلا يصير لا ينعقد. خب اللفظ يشترط. يقول وإن كان الأحوط استحبابا فيه يعني في العهد أن لا يتخلف عما نواه، يعني الشخص إذا عاهد نفسه في قلبه ولم يظهر هذا العهد على مستوى الألفاظ بينه وبين نفسه، عاهد الله أنه ماذا؟ أنه يترك مثلا، يترك مثلا الذهاب إلى المكان الفلاني المكروه، ولم يتلفظ، هل يجب الوفاء به ما لم يتلفظ؟ لا يجب الوفاء، لكن مقتضى الاحتياط الاستحباب أن لا يتخلف عما نواه، لأن بعض الفقهاء قالوا بأنه إذا عاهد الإنسان وشرط على نفسه وإن لم يتلفظ يجب الوفاء، يجب الوفاء به، رعاية لقول المشهور الذين قالوا بالوجوب احتاط استحبابا. مسألة 1065، لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه، قال هكذا عاهدت الله أن أتصدق بجميع ما ماذا أملك، فهل يقع العهد أو لا يقع العهد؟ قد يقال بأن التصدق بجميع ما تملك ليس راجحا، بل هو مرجوح، لأن هذا يصيرك وش؟ يصيرك فقيرا، بل يصيرك محتاجا للناس، فلا يكون هذا الفعل أصلا ماذا؟ أصلا فلا يكون الفعل المتعلق به أن لا يكون مرجوح، بل هو مرجوح، فلا ينعقد العهد. سلف يقول لا، هذا الكلام ليس بتاما، بل ينعقد العهد. نقول الضرورة تقدر بقدرها. تفل عندما قال أتصدق بجميع ما أملك، ونسألك أنت الآن، زين لا يمكنك أن تتصدق فعلا الآن دفعة بجميع ما تملك، نقول قدر ما تملك، مالية ما تملك كم، فقدرت مالية ما تملك الآن، فعلا قدرت أموالي كلها ماليتها مثلا كم، 1000 دينار، فنقول يجب عليك أن تتصدق 1000 دينار غاية، ولا يمكنك دفعة، تأتي بتدري تدريجا، ما يجب عليك أن تخرج عين ماذا، عين الدار أو عين السيارة، لكن مالية السيارة ومالية الدار فيجب عليه التقدير، لأنه نقول بطل العهد، لا، الضرورة تقدر بقدرها. لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه، واضح؟ ليش قال وخاف الضرر؟ قد شخص يخاف الضرر، كما لو كان شخصا إلى الآن غير متزوج يصرف عليه، عنده مبلغ من المال زين، وهو طالب في المدرسة، أو يصرف عليه أو ما تصرف عليه أو ما تصرف عليه وما شكل ذلك، لا يخاف الضرر، فإذا لم يخاف الضرر بعضهم واضح مسألة بعد، يقول وخاف الضرر قومه، يعني قوم ما يملك وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي، حتى يوفي. استحبابي لأنه أفتى، لا هذا الاحتياط متعلق، أو يعني هاي هذا النص متعلق، وليس هو النص متعلق، هنا يتكلم عن اختلاف، لا هنا اختلاف لا هنا لا ينعقد النذر، بل العهد إلا باللفظ، فيشترط في انعقاده باللفظ، فلو لم يكن هناك لفظ لم ينعقد، فأفتى بعدم الانعقاد، إذا لم ينعقد يعني لا يجب الوفاء به، واضح؟ بالتالي قال وإن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عن ما نواه، هذا احتياط، يعني أنت مستقل يقول أنه احتياط وجوبا، بأنه الذي تنويه لا يختلف عما تلفظت به، لا ما معنى هكذا، لا أن لا يتخلف، أن أنه الشيء الذي ينويه لا يتخلف، يعني لا يجوز له أن لا يوفي، مقتضى الاحتياط أن لا يتخلف، أنا أقول تخلفت عن الوفاء، واضح؟ تخلف يعني لم أفعل. كتاب الكفارات يجب أن يكون الإفراع عن الجزء، الأمرين يجب أن يكون الإفراع متعلق النذر والنذر، أو فقط متعلق النذر كما هو ذكر في متعلق النذر، وش عن النذر، وش قصة النذر؟ أنا يقول أنه علي مثلا أنا شرب ماء إذا وقع كذا، أو بالعكس أنه يكون متعلق النذر الله علي أن أصلي إن شربت الماء، يعني تهديدا أصلي أمر مو راجح في النذر أو في متعلق، مو في الوفاء، في متعلق النذر، هذاك الوفاء فلله كذا أتصدق، هذا الجزاء، لا أتكلم عن الشرط، إذا في الوفاء بعد أيضا يجب أن يكون راجح أو لا راجح، لا بد أن يكون راجح، يعني ماذا يفعل يعني؟ يعني مثلا يسوي مثلا يشرب معنا، لا لا ليس له معنى، ما له معنى هذا النذر، لا إذا نحن قال واحد الساعة لحظة هو عشان ننتهي اللي هذا، صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، اللي بيخلصكم عشان ما نحصرهم، ما نحصرهم. هذا بعد مسألة إنه إذا مثلا